قال يا سديد الراي لا انت ويش الراي ترى الفكر شتتني ولا عصب من هاره على صاحب حبه سبب علتي ودواي مضى لي شهر وانا تردد على داره انا لابت في شارع الزين رايح جاي تنقدت في نفسي وشكوا هل الحاره احبه ومن حبه تبرعت له بعضاي بقلبي ومعلوقه وبعقلي وبافكاره وانا عارف ان في خافقه ما حد بسواي شعور تبادلناه والحب باسراره لكن الغضي حساس والحرص جاب اقصاي وصار الخلاف وشوفة النفس غرارة رماني بعد ما زايا الابليس له مرماي رماني رماي الطعم في خيط سنارة انا مطلبي ان كل ليلة وهو وياي وهو لولوه مكنونة وسط ما حارة وكبرت معي وقفت والشوق قصر شاي وهو يا حسافه نطح الغارة الغارة انا دايم اخطي ويصبر على عجفاي ويعتب علي تراه ويرضى علي تراه وذا الحين ما ادري ليش ما همته فرقاي عسى ما تغير نهج حبه ومقداره انا لو اشوفه بعترف له بكل خطاي علشان يعذرني والاجواد عذاره ولا يا ابن عسكر يا صديقي ويا مشكاي طريق الغرام اشوف في جنته ناره تنشد وعطني العلم عن غايتي ومناي ترى كنك جاي به اذا جيت باخباره ترى كنك جاي به اذا جيت باخباره.